إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما إقبال العبد عليه من إقباله سبحانه، وإن أعرض عنه لم يكله إلى عدوه ولم يدعه في إهمال، بل هو أرحم به من الوالدة لولدها في حمله ورضاعه وفصاله. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه المبين وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، طبتم جميعا وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله الذي جمعنا في هذا الجمع الطيب المبارك يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، شرعنا في الخطبة السابقة في الحديث عن أسباب حسن الخاتمة، وقلنا بأن من أسباب حسن الخاتمة التوحيد، فلا يموت على عمل صالح إلا موحد بالله عز وجل. وقلنا أيضا السبب الثاني من أسباب حسن الخاتمة التوبة إلى الله عز وجل وكثرة الاستغفار. واليوم نكمل الطريق ونكمل المسيرة ونتحدث عن السبب الثالث من أسباب حسن الخاتمة، ألا وهو الصدق. فلا يموت على حسن خاتمة إلا صادق، والصدق يكون في الأقوال والأعمال والأحوال. الصدق في الأقوال هو استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، والصدق في الأعمال هو استواء الأفعال على الأمر والمتابعة على أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كاستواء الرأس على الجسد. والاستواء في الأحوال هو استواء يصل إلى الصدق إلا لسان مؤمن. ولذلك هي أوليات دعوات الأنبياء، وأكثر صفة ذكر بها الأنبياء الصدق. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وتكلم عن أولاد إسحاق ويعقوب فقال: ووهبنا له من رحمتنا إسحاق ويعقوب وجعلنا له لسان صدق عليا. وتكلم عن إسماعيل فقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وتكلم عن إدريس فقال: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وتكلم عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. وتكلم عن أفضل الناس بعد الأنبياء قاطبة أبو بكر الصديق، وأن أبا بكر وغيره ممن آمن بالنبي قال تعالى فيهم: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ولتعلم قيمة هذه المنزلة الصدق، أن تكون صادق ليس الكلمة هي أبدا، إنما الصدق أعمال وأحوال لا يصل إليها الإنسان بسهولة. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. لا يصل إلى الصدق إلا إذا وفى كل هذه الشروط، حقق أركان الإيمان، بل وصل الأرحام، بل أقام الصلاة، بل أوفى بعهده. فلا يكتمل هذا إلا بإنسان صادق. فالصدق دليل الإيمان ولباسه ولبه وروحه ونبته، كما أن الكذب بريد الكفر ونبته وروحه، والسعادة دائرة مع الصدق والتصديق، والشقاوة دائرة مع الكذب والتكذيب. والصدق من الأخلاق التي أجمعت عليها الأمة قاطبة على مر العصور والأزمان وفي كل مكان وفي كل الأديان على الإشادة به وعلى اعتباره من الفضائل. فكان من أوليات دعوته صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي سفيان مع هرقل. قال هرقل لأبي سفيان: فماذا أمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: يقول الله وحده ولا تشرك به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصدق. قال هرقل: هل رأيتم عليه كذبا؟ قالوا لا. قال أبو سفيان: لا، رجل على الكفر، رجل كاذب، مع ذلك لا يكفي. لما؟ لأن العرب كانوا يرون أن الكذب ليس من شيم الرجال، الذي يكذب ليس برجل، يرون أن الكاذب ليس برجل. فلذلك لم يسألوا عن محمد، هو عدوه وعاديه ويقول كذب، مع ذلك يقول لا يكذب، محمد صادق. قال هرقل: إذا كان لا يكذب على الناس فكيف يكذب على الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أصدق الناس. وعن مصر ابن مخرمة قال: لقد قلت لأبي جهل، وكان خال أبو جهل كان خال الصحابي المصر ابن مخرمة، قال: قلت يا خال، هل كنتم تتهمون محمدا بالكذب كان قبل أن يقول ما قالته؟ فقال: والله يا ابن أختي، لقد كان محمد فينا هو شاب يدعى بالصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وطعموا واطعموا، وسقوا وسقين، واجاروا واجروا. العرب بطبيعتهم كانوا يتنافسون على السياده وعلى المكانه وعلى الزعامه. محمد صلى الله عليه وسلم من قبيله بني هاشم، وابو جهل من قبيله اخرى، لكن كلهم يختلفون في الاصل. كل قريش تتفق فيه الاجداد. قال: فلما تجافينا على الركب وكنا كفرسى رهان، اي متساوين، لما بين كل القبائل متساويه في الاعمال نحن وبنو هاشم. قال بنو هاشم: انا نبي، فمتى ناتي لا احد اصبر على اذى سمعه من الله، لا احد اصبر على اذى سمعه من الله، يسمع عباده يدعون غيره ويعبدون غيره ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى. لا احد اصبر على اذى من الله. كثير من العباد يعيشون في الارض يعبدون غير الله ويسالون غير الله ويستعينون بغير الله ويستغيثون بغير الله ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب لا جرم ان لهم النار وانهم مخطئون. فالكذب على الله من اعظم الكذب والصدق مع الله من افضل المراتب. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر قبل ان اتكلم عن هذا الحديث في قوله تعالى واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا. قال المفسرون ابراهيم كان صديقا نبيا مع ابيه، فالله بلغه برسالة، فكان الأنبياء عليه الصلاة والسلام يصدقون مع كل الناس حتى مع الأعداء ومع الكافرين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجرد عليه أعداؤه كذبة واحدة قط. كل الكفار والمشركون لم يجردوا على النبي كذبة واحدة، فما بالك بالمسلمين. رجل يشهد له الكفار بالصدق، فكذلك يقول الله عز وجل لا يكذبون حتى مع اعدائه عز وجل. واذكر في كتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اي مع ابيه. عن شداد بن الهاد أن رجل من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، فغنم النبي غنما وأساب سبيا فقسم على المسلمون وأرسل غريبة إلى هذا الأعرابي الذي أسلم في بلاد الإسلام، فأعطى أصحابه الغنائم وقال أرسلوها إلى فلان الذي أسلم، فذهبوا اليه وكان يرعى غنمه، فقالوا يا فلان ها هذه السبايا وهذه الغنائم ارسلها اليك النبي صلى الله عليه وسلم. قال من ارسلها؟ قال النبي دفعها اليك. فاخذ هذه الغنائم وهذه السبايا وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما على هذا تبيعتك؟ انا ما استمتع عشان الاموال، لمسلم من اجل المال السلطه ولا المنصب ولا المكان ولا اجل اي شيء، ما على هذا تبيعتك؟ ولكن اتبعتك على ان ارمى بسهم هاهنا واشار الى حلقه فاموت شهيدا. فقال النبي ان تصدق الله يصدقك. فبعد ان انتهى النبي من حديثه قامت غزوة وخرج المسلمون يقاتلون، وخرج هذا الرجل يقاتل في الصف الاول، فظل يقاتل في سبيل الله حتى قتل. فجاء احد المسلمون وقال يا رسول الله مات رجل من المسلمون، فقال النبي قبل ان يراه اهو اهو؟ قالوا نعم. قال الذي يصدق مع الله يصدقه، والصدق مع الله لا يهمه دنيا ولا يهمه شيء ولا يهمه رؤيه الناس اليه. قال المحاسبي الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج له كل قدر في قلوب الناس، ما يفرقش مع الناس، كل همه نظر ربه اليه. الصادق هو الذي لا يبالي مع الله، تسكن مع الله عز وجل. ولذلك كان حال السلف الصحابة وغيره على صدق، فكان ربعي ابن حراش تابعي ثقة في زمن الحجاج، كان رجل صادق معروف بالصدق، وكان له ابنان عاصيان. فقيل للحجاج يشكل امير المسلمين فيريد ان يقبض على هذان الولدان، فقال احد رجاله: ايها الامير، لو ارسلت الى ابيه فسالته لاخبرك، ان اباهما رجل صادق ابنان عاصيان، فاراد الحج ان يقبل عليهما، فارسل اليه الحجاج فقال: يا فلان، اين ابناك؟ قال: هما في البيت. مع انه يعلم انهم قد يسجنون او يعذبون او يذنبون، ومع ذلك ما تعود على الكذب. فلما سال الحجاج: اين ابناك؟ قال: هما في البيت. فقال الحجاج: عفونا عنهما بصدقك، عفى عنهم بصدق ابيه. اللهم ارزقنا الصدق يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين حبيب المتقين، اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. ثم اما بعد، عن عبد بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمنوا لكم الجنه. اعمال سته اشياء اذا اضمنها الانسان لله عز وجل يضمن الجنه. اول شيء: اصدقوا اذا حدثتم، اي لا تكذبوا في اي امر كان، اصدقوا اذا حدثتم، واوفوا اذا وعدتم، وادوا اذا اؤتمنتم، وغضوا ابصاركم وكفوا ايديكم. وكان عبد الملك بن مروان يقول رجل اسمه اسماعيل ابن عبيد الله، وكان يربي ابنائه، فكان يقول: يا اسماعيل، علم بني الصدق، علم اولاد الصدق. يا اسماعيل، علم بني الصدق كما تعلمهم القران، وجنبهم الكذب، وان كانت فيه كذا وكذا يعني القلب. لو كان الصدق في القلب علم الصدق ولا تعلمه الكذب. ونحن صرنا نعلم اولادنا الكذب، بل صار الكذب حرفا وصنعا عند الناس. كيف تكذب؟ قال: يا اسماعيل، علم بني الصدق كما تعلمهم كتاب الله عز وجل، وجنبهم الكذب، وان كان فيه كذا وكذا يعني القلب. فالصدق ينجي الانسان، والكذب يهلك الانسان. ولقد كان الكذب ابغض شيء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشه: ما كان خلق ابغض الى رسول الله من الكذب. ولقد كان الرجل يكذب الكذبه فما يزال في نفسه عليها منه حتى يعلم كان النبي يبغض الكذب ويبغض الكذابين. في حديث سمره بن جندب في الصحيحين، في حديث الرؤيا الطويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم خطوره الكذب وضرره. اتينا على رجل مستلقى على قفاه، واعلم ان الكذاب يعذب في قبره قبل يوم القيامه. اول الناس واول من يعذب قبل يوم القيامه الكذاب، رجل ينام على ظهره، واذا باخر قائم عليه بكلوب من حليب، كلوب شيء من حليب. قال واذا باخر قائم عليه بكلوب من حليب فيشرشر شدقه الى قفاه. الشدق هو فتحة الفم، يضع الكلوب في فمه فيشده من فمه الى قفاه بالحديد. قال وضعه في انفه فيشده الى قفاه، ويضع الكلوب في عينه فيشده الى قفاه، ثم يتحول الى الجانب الاخر فيفعل به كما فعل بالجانب الاول، فيشد شدقه الى قفاه وانفه الى قفاه وعينه الى قفاه حتى يصح الاول فيرجع اليه. اي عذاب هذا؟ يوضع الكلوب الحديد في عينه حتى تشد عينه الى قفاه. فسال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ من هذا الذي يعذب؟ فقالوا له انه الرجل يغدو من بيته او يعدو من بيته فيكذب الكلمه تبلغ الاثار. نسال الله العافيه. يعذب الكذاب في قبره قبل يوم القيامه. فاحذر يا عبد الله من الكذب، واعلم انها من صفات عباد الاطاعين. عن اياس ابن معاويه قال والله ما يصرني ان كذبت كذبه، كذبه واحده فغفرها الله لي وضمن المغفره، واعطيت عليها 10,000 درهم. لا يصرني ان يكذب كذبه، يغفر الله له ويعطى عليها 10,000 درهم. لماذا؟ لانهم صادقون، لا يعرفون الكذب ولا يعرفون النفاق، اذ ان الكذب من صفات المنافقين، كما قال النبي الكريم آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب. اول صفة انه كذب اذا حدث كذب، اذا وعد اخلف واذا اؤتمن قال. قول النبي الناس تأتي على الناس سرور خداعة، يصدق فيها الكاذب، يكذب فيها